شديد، والا ما كانتش الشريعه في مساله الكاسيات العاريات لا تبقى منتبهه. اللبس اللي هي لابسه ده مثلا يصف يشف يلزق يعمل يودي، انتبه لهذه الاشياء. فاصبح الامر ده بيتحقق. المراه مثلا الثوب لازم لابد ان يكون ثوبها صفيقا، الصفيق السميك، لان يعني في الوان مثلا من الاثواب لا بتعمل ايه، بتلزق على الجسم بشكل ما مع الحركه مع اي حاجه. اللي تنتبه المراه لهذه الاشياء في النهايه هو ده الحجاب، والحجاب فرض عند المراه كما الصلاه، زي ما هي بتبقى حريصه في صلاتها انها مش عارف ما تضيعش ركعه، تركع كويس تسجد كويس، نفس القصه حجابها برده لازم ايه تكون شداه بشكل كويس جدا. الشاهد ده لا تلاقي بقى مثلا احيانا عشان خاطر ايه الامور بقى الجمال، مثلا الكم اللي هو مش عارف بيعمل ايه، ده زي الكم بتاع الناس اللي طب ما خلاص يا ست، احنا الموضوع مش هنا ما يبقاش جمالي خلاص بقى، ابين الجمال يبقى تحته ايه حاجه بقى ومحكمه محكمه محكمه يعني. وانا بقول مرارا وتكرارا المراه ما تلبسش ثوبها على الوضع ساكنا. هو انت تلاقي الواحده بتبقى بتعمل بتلبس ازاي اهو على كده اهو اهو اهو على سنها، هتعمل ايه هتمشي ازاي كده، في حد مثلا يحطها في فاترينا ولا يحطها في عربيه وتفضل ماشيه كده؟ طب ما هي هتمشي تعمل كده وهتعمل كده وهتنزل وهتطلع وهتقوم، فلازم تعمل حساب الايه الحركه. هكلم انا فلان، هكلم حد، فلما هكلمه يحصل ايه اهو انا على الوضع ساكنا كده، ما هو تمام زي الفل اهو كده اهو. طيب عملت كده خلاص، عملت كده ظهر ده، هو بقى في انسان هبقى ماشي كده. فالمراه بالذات في حجابها تعمل حساب الايه الحركه، تعمل حجاب ان انا بلف راسي بعمل كده بنزل بطلع بقوم بقعد. وده للاسف الشديد بشوف كتير من الصالحات لا ينتبهن له، لا ينتبهن له ان انا لا في حجابي اكون عامل حساب الحركه، عامل حساب بشكل اساسي المراه تكون عامله حساب الحركه، مش بس حساب الحركه ده عامله حساب الحاجات اللي ممكن تعرض في الطريق، هوا هوا مثلا. لذلك في مساله الثوب الصفيق الصفيق ده ليه الثوب الصفيق؟ مش لازم ان هو صفيق يبقى تقيل يحرر، لا ممكن مثلا اقمشه مثلا قطنيه او غيرها ما بتبقاش ايه بس ما يبقى صفيق. ليه؟ لان مثلا الثوب الرقيق لما ايه لما تقوم شويه هواء لما يجي مش عارف ايه هتلاقيه ايه لزق على الجسم او عمل طب ما كشف عورا كشفت. هو برده بعض الناس بعض الاخوات الفضلات ما بتنتبهش لهذه المساله، عورا كشفت كان يعني جزء من عورتها حتى المغلظه انكشف، احيانا بتبقى المغلظه عذرا يا الله لا يستحي من الحق فمنكشف. طب ليه؟ فالحجاب ده يتعمل فيه حساب، لان انا خارج انا في الحجاب انا خارج ايه المفروض ان الست خارجه تقابل ناس، انا مش قاعد في بيتي، هي خارجه هتمشي في الشارع بيراها البر ويراها الفاجر، وهي مطالبه انها ايه انها تحجب مفاتنها، هما هيشوفوا ايه يعني انا اتفتنوا بايه؟ مش مهم اتفتنوا ولا ما اتفتنوش، ما تشغلش المراه، اللي يشغلها انها مطلوب منها تحجب مفاتنها، وهو اصل الحجاب الستر الحجب يحجب. مهم ف ايه اللي دخلنا في الحجاب والستر؟ فهو العبره بالستر، هذا الستر متحقق بايه؟ قد يتحقق بايه؟ باشياء اخرى. يعني مثلا انا كنت بقول مثلا الاخوات ممكن واحده مثلا في الستر تقول لك والله اصل العبايه دي ساتره، لا ممكن العبايه ما تبقاش ساتر، ممكن يبقى استر منها انها تلبس البتاع بيقول عليها الجيبه دي وبلوزه وتكون استر، يعني لانها بالنسبه لاجزاء الجسم او شكل الجسم عملت ايه الجزء ده نفسه مش ممتد للاخر فمش متصل بحاجه تاني، هتخليه مش عايز اخش بقى في الهري ده. بس مثلا لا ممكن ما يكونش الاستر المراه انها تلبس ايه هتلبس عبايه، ممكن العبايه دي مش الاستر، الاستر انها تلبس مثلا جيبه وبلوزه مثلا، ممكن تلبس حاجه مثلا اشبه بتونيك مثلا طويل، يعني تونيك طويل فالفكره دايما فكره الايه الستر مش فكره ثوب معين وشكله ايه، ان العبايه هي الساتره، لا مش الساتره بقت فتنه، العبايه دي مثلا قد لا تناسب شكل جسم المراه دي، يعني في امراه ايوه يناسب شكل جسمها كده، ان في امراه لا ما يناسبش شكل جسمها ان تبقى الحاجه جايه من فوق لتحت ما يناسبهاش، فساعتها يناسبها ان لبسها ده يبقى قطعتين مثلا بيسموها فوق دي اللي فوق دي اسمها بلوزه لا اللي فوق دي بلوزه اللي تحت الجيبه صح. المهم بقى اي حاجه ما انا اخري كده، ده كويس ان انا عارف جيبه وبلوزه، يعني كمان انت عايزاني اجيب

لازم ما يقابلوش بعض، هيعمل بقى حادثه، هيعملوا صدمه، هيكهربوها، ما تعرفش. المهم لازم يسيب، تسيب ال 4 سم دول كجدار عازل كده. هي مقلوبه، الله المستعان. المهم يعني بس اللي فتح هذه المساله، مساله ايه؟ مساله ان بشكل عام، بشكل عام عشان برضو نبقى صراحه، الله لا يستحي من الحق. الاصل في الحجاب فكره الايه؟ الستر. لكن بما ان المراه بتخرج كتير، مش عارف ايه كلام من ده، فالشريعه برضو اباحت لها انها تعمل ايه؟ انها مثلا تلبس الوان، اباحت لها ان مثلا شكل التوب، تلبس شكل التوب اللي يعجبها، اباحت لها هذه الاشياء. بس المعنى الاصلي في الحجاب، في الحجاب ما يبقاش لبسها ملفت، مش لبسها ملفت، ما هو في حد ذاته يجذب. ده الاصل برضو، المعنى الشرعي في الحجاب ان هو الاصل الحجم، الاصل ان هو ما تبقاش حاجه تشد انتباه الشخص، يعني تشد انتباه الشخص للشخص اللي ماشي ده. ولذلك مثلا الشريعه نهت عن ثوب الشهره، ان ثوب الشهره ده الواحد لابس حاجه غريبه خلاص. يعني انا كنت مثلا كتير بحب اللبس المغربي ده، فالبسه مثلا في مصر، ما بقتش البسه في مصر الا قليلا، لان بدات احس ان كان انا ايه، لا يعني غريب، فلا ما بقتش البسه، ما بقتش بلبسه مثلا في مصر صراحه، لان بدات اخد بالي وكانه ثوب ايه، يعني كان بقول للناس والله انا بروح المغرب، انا جاي، انا مش عارف ايه. مش هو الفكره ان اللبس ما يعنيش معنى، ما يديش حاجه، يبقى عادي زي ما الناس كلها بتلبس في البيئه اللي الناس بتلبس بيها، زي ما يلبسوا فيها عادي خالص. وبرضه البيئه ما اقصدش البيئه بشكل عام، لا ممكن بيئه الانسان. يعني مثلا الناس اللي مثلا في بيئات اللي هم مش متعلمات بيلبسوا مثلا لبس، المتعلمات بيلبسوا لبس، المثقفات بيلبسوا، في طبقه معانا بتلبس لبس عادي. بس في النهايه الفكره ان هو ما يكونش ايه، مش استثنائي، مش ملفت كده بشكل غريب، لان هو ده في حد ذاته عمل ايه؟ جذب للمراه، فيخلي الشخص ده ايه؟ يبص للمراه بقى ولا يركز مع المراه. كانها ده كانه الطعم بتاع السمكه ابتداء، انما هي بتبقى لابسه لبس عادي تقليدي ما فيهوش مشاكل، خلاص مفيهوش مشاكل. فالمساله دي ينتبه اليها، لانها هنا في الواحد بقى بيستغرب لما يجي بقى يشوف في الحج وفي العمره الناس جايه تحج ولا جايه تعتمر، وبرده لا زالت المعاني دي مش ايه؟ مش حاضره عندهم خالص. مش حاضره عندهم، حتى يعني ما يتوبوش لربنا مثلا في الوقت اللي هو ده بقى، لا ما يتوبوش. برده زي ما احنا، لا الانسان بقى خلاص جاي لربنا، يبقى على الاقل الفتره دي بيعمل فيها ايه؟ يخليه في الصوره الاحسن، يعني يخليه في ما هو افضل. انما بيجوا برضو تلاقي بقى، بس نشوف بقى الناس في الحرم ولا تشوفهم مثلا في العمره ولا الكلام ده، حاجه صعبه، حاجه صعبه حرفيا. فالشاهد هنا القصه كل ما هو ايه؟ ما يشغل الانسان عن ايه؟ عن فكره ان هو ياثر على مساله تركيزه وجمعيه قلبه في الحج او العمره، فده فيه النهي يعني. طيب فهنا بس النقطه اللي فصلنا فيها فكره ان فكره هل اللبس فعلا ليه علاقه بالتواضع والانكسار؟ ايوه ليه علاقه بالتواضع والانكسار. ليه علاقه بالتواضع والانكسار؟ الا ان اللبس من الاشياء اللي بيه اللي بيتفاخر بيها، من الاشياء اللي بتدخل الخلاء في الايه؟ في القلب. ولذلك ايوه الانسان حبه انه يلبس حاجه كويسه وانه حاجه جميله ما فيهوش اي اشكال، المشكله كلها الخلاء اللي بيدخل القلب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مره كان بيكلم الصحابه عن الكبر، فطبعا الصحابه فاهمين بقى، شوفوا عشان بس تتاكدوا من اللقطه دي، الصحابه فاهمين ان مما يتكبر به ايه؟ اللبس والهيئه الحسنه. ولذلك النبي بيكلمهم عن الكبر، ايه اللي جيب ده في راسهم؟ لولا ان هم فاهمين ان ايه؟ ان اللبس وغيرها مما ايه؟ من دواعي الكبر والخيلاء، وخصوصا في بيئه بسيطه. يعني لما تكون برضو بيئه بسيطه زي البيئه العربيه ساعتها، فاللي لابس وشد ومش عارف ايه اكيد في الغالب بيتبختر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن الكبر، والكبر كلام عام. فهم فسبحان الله، فواحد منهم قال يا رسول الله ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا وان تكون نعله حسنا. يعني يحب ان ثوبه يكون كويس وكنا لابس جزمه كويسه او نعل. فقال ليس ذاك، ان الله جميل يحب الجمال، ولكن الكبر بطر الحق وايه وغمط الناس. فالشاهد ان برده ما فيش اشكال الانسان يلبس ايه؟ يعني عادي. النبي صلى الله عليه وسلم كان زي ما قلت برده في واحنا بنشرح البذاذه، ان هو لا ما بيشترطش حاجه،